إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 11 من محاضرات الفقه، ما زلنا نتكلم في باب الخيارات، خيارات البيع. وصلنا إلى الخيار السادس، وقبل هذا الخيار كان هناك تنبيه في خيار العيب، مش كده؟ قال: يقبل قول البائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود. يعني إذا رد المشتري المبيع للبائع، رد المشتري المبيع للبائع على أن البيع به عيب، على أن المبيع به عيب، ثم قال البائع أن هذا ليس الشيء الذي اشتريته منه، ليس هذا هو المبيع الذي بعته لك، فالقول قول من؟ يقول: القول قول البائع بيمينه، لأن المشتري ادعى أن الأصل هنا أن الايه؟ أن المبيع هو الذي باعه البائع، هو هذا الذي يكون بينهم، هذا الأصل. فادعى المشتري أن هذا ليس المبيع، أو ادعى ادعى البائع، هنا ادعى البائع أن هذا ليس الايه؟ ليس المبيع. فإذا كان البائع هو المدعي، فيكون على هذا القول قول من؟ قول المشتري، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. لكن هنا القول قول البائع، لما القول قول البائع؟ لما؟ لأن الأصل معه، لأن الأصل هو الذي إيه؟ الأصل معه، الأصل أنه باع الإيه؟ باع السلعة، وأصبح المدعي الآن هو المشتري، وأصبح المدعي الآن هو المشتري وليس البائع، فيكون القول قول البائع بيمينه، ويأتي الإيه؟ المشتري ببينة أن هذا هو المبيع الذي اشتراه من البائع، فإذا أتى خلص، فيبقى البينة على من إيه؟ على من ادعى. ثم قال: يقبل قول البائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول مشتري بيمينه إلا في خيار إيه؟ في خيار شرط. يعني هو المشتري أخذ هذا المبيع على أنه يرده للإيه؟ يرده للبائع، إذا يعني وجد فيه شيء، أو مثلا لمدة سينظر سيشتري هذا المبيع أم لا، كما ذكرنا في خيار الايه؟ في خيار الشرط. يعني ان العقد غير لازم بالنسبة له، العقد غير لازم بالنسبة ايه؟ بالنسبة له. فالاصل ان ذمته خالية، الاصل ان ذمته ايه؟ خالية، لا تنشغل الا اذا عقد البيع، او اذا قال لزمني الايه؟ البيع، ينفسخ الخيار ويلزمه الايه؟ ويلزمه البيع. فيكون على هذا القول قوله بيمينه هو. يعني فإذا يعني إن لم يكن هناك خيار وانتهى المبيع، أو انتهى البيع، انفصل البائع عن المبيع، ثم عاد المشتري إلى البائع يزعم أن هذا المبيع معيب، وقال البائع هذه ليست سلعتي، فالقول قول البائع بيمين، إلا في خيار الشرط فالقول قول المشتري بيمين. هذه تتمية لخيار البيع السابق. وقفنا عند الخيار السادس من أقسام الخيارات، وهو خيار الخلف في الصفة. هو يذكر خيار الخلف في الصفة، وخيار الخلف في قدر الثمن. يعني إذا اختلف المتبايعان، إذا اختلف المتبايعان، إما في المبيع وإما في الثمن، اختلف المتبايعان إما في المبيع وإما في الإيه؟ وإما في الثمن. فإذا اختلف في قدر الثمن، أو ده اختلف الخلف في الصفة أولا، خيار الخلف في الصفة، يقول من إضافة الشيء إلى سببه. هو اشترى المبيع على أن المبيع بصفة معينة، على أن المبيع بصفة إيه؟ بصفة معينة. ولما يعني استعمل هذا المبيع وجد أنه فاقد لهذه الإيه؟ في هذه الصفة، فهنا أصبح فيه خلف في الإيه؟ فيه خلف في صفة المبيع. قال فإن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. يعني إن وجد المشتري ما وصف له، قال له هذا المبيع صفته كيت وكيت، صفته كذا، اشتري مثلا آلة كهربية يشتغل على 110 مثلا فولت ويشتغل على 220 ايه وعلى 220 فولت وليها ثلاث سرعات مثلا، ومثلا بتعمل كذا وكذا، بتعمل خمس حاجات، افترض انه مثلا خلاط او مكينة مطبخ او كذا، فهو راح لها ما بتعملش خمس حاجات، بتعمل ثلاث حاجات بس، وبدلناها مثلا او ثلاث سرعات لها سرعتين، فمعنى ذلك انه هو في فقد للصفة التي اشترى عليها. قال فله الفسخ. فقال خيار الخلف في الصفة اذا وجد المشتري ما وصف له، اذا فان وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا، يعني هو شاف حاجة قبل العقد، شاف حاجة قبل الايه؟ قبل العقد، انها مثلا لو كان هذا نوع من الطعام او كذا، فوجد ان هذا الطعام يعني جيد او حسن قبل العقد بزمن ايه؟ يسير، لكن وجده بعد العقد او اثناء العقد متغيرا فله ليه؟ فله الفسخ. قال فان وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، لان وجوده متغيرا بمنزلة ليه؟ بمنزلة العين. قال ويحلف المشتري ان اختلف، يعني ان اختلف البائع والمشتري في وجود التغيير او مخالفة الصفة، قال ويحلف ان اختلف في وجود التغيير، لان الاصل براءة ذمته من الايه؟ من الثمن. يعني يحلف المشتري، المشتري هو الذي يحلف، لان الاصل براءة ذمته من الايه؟ من ثمن السلع، ان ليس هذا الذي اتفقت ايه عليه، ليس هذا الذي اتفقت ايه عليه، وهنا يتفسخ، يعني يتفسخان، او يعني الفسخ يتم اذا حلف المشتري على ان هذا المبيع ليس على الصفة التي عقد عليه. نعم، زي خيار ليه؟ نعم، كخيار الشرط، على انه وصف صفة معينة ولم ايه ولم تتحقق هذه الصفة في الايه في المبيع. ما الثمن جاي لسه، لو اختلف في قدر الثمن، لانه قال خيار الخلف في الصفة، دي احنا دلوقتي نتكلم في الصفة، الثمن جاي براءة ذمته من الثمن، يعني اصلا ايه انه يدفع الثمن، انه يبقى هو مدين بهذا الثمن، الاصل براءة ذمته من ذلك، الاصل براءة ذمته، مش هديك حاجة، لان انا انت ده مخالف ليا في الايه في العقد، فتديني حق. تعليل ان القول، تعليل ان القول قول المشتري، ان القول قول الايه قول المشتري، الاصل براءة ذمته، ذمته غير مشغولة. ليه؟ لان انا ما استلمتش منك هذا المبيع، وجدت هذا المبيع ناقص او متغير عن الايه عن العقد او ما تعقدنا عليه او على الصفة التي تعقدنا عليه، فالاصل براءة ذمتي، ذمتي غير مشغولة لك بشيء، انا لم اخذ منك هذا المبيع، بل رددت لك هذا المبيع بعيبه، فيبقى القول قولي مع يمين. نعم، لان عادة في الزمن اليسير لا يتغير شيء، يعني لو فرض انا شفت الصفة قبل العقد بزمن يسير عادة لا تتغير، لكن لو تغيرت، نعم، لان مثلا على سبيل المثال انا لو شفت الحاجة دي قلت لك حاجة عقد بكرة، بكرة مثلا، فعادة قد يكون هذا الشيء يدخله التغير، يدخله ايه التغير، مثلا كان نوع من انواع الطعام خدته النهاردة او شفته النهاردة لك هتعقد بكرة، فانت لما جيت شفته بكرة لقيت فيه تغير، ولابد انه كنا تغير، ده كان النهاردة مثلا صابح، بكرة بقى ايه بقى بايت مثلا، فلابد ان يحدث فيه تغيير، لكن في الزمن اليسير لا يحدث فيه ايه لا يحدث فيه تغيير، يعني انا شفت المبيع دلوقتي وبعد ساعة جاي اخده، عادة لا يتغير في هذا الزمن الايه اليسير، لكن ان وجدته تغير تغيرا ظاهرا بهذا عيب، ربما أبدله بغيره أو ما شبه ذلك. مش مش مش لا مش شرط، مش شرط. ممكن ممكن الرجل نفسه البائع مثلا يدلس أو يغش المبيع، خلاص. وإذا هذا التغيير ها في في في في, في وإن كان الزمن يسيرا دليل على أنه أبدل شيء مكان شيء أو ما شبه ذلك، يبقى عموما مش مش هنخصه بإيه، بأكل أو غيره. ماشي، اللي في خيار العيب، في خيار العيب. ما هي دي في الحقيقة تقسيم الخيارات، ان هو قسمها 7 او قسمها يعني بعضهم 5 ولا 9 ولا 10، قد تزيد عن ذلك او ايه نتيجة، لان المهم ان المبيع ليس على الصفة التي ايه اشتريته عليه او تعاقدت عليه، بقى ممكن يدخل فيها العيب وممكن يدخل فيها التدليس والخلف في الصفة والخلف من ايه، الخلف في الثمن قد يكون ملوش علاقة بالايه بالمبيع كما سيأتي. قال يعني ممكن تقول ان خيار الخلف في الصفة وخيار العيب وخيار التدليس ها تقدر تقول كلهم تجمعهم في شيء واحد. نعم، ان السلعة نفسها ليست هي السلعة التي تعاقدت عليه، كويس. وان كان التدليس فيه صورة تانية، هي شكل السلعة نعم هو اظهرها بغير حقيقتي، نعم هو اظهرها بغير ايه بغير حقيقتي، ده اللي هو خيار التدليس. طيب، قال فإن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. قال ولا يسقط حق المشتري من الفسخ إلا بما يدل على الرضا بتغيره من سوم أو غيره، إلا بما يدل على الرضا بتغير المبيع، يعني بقبوله للمبيع المتغير بأنه يتصرف تصرفا يدل على أنه قبل المبيع بالمساومة يساوم عليه أو يبيعه أو ما شبه أو يهبه، فيبقى تصرف في تصرف المالك، فهذا التصرف يدل على أنه إيه؟ على أنه قبل، على أنه إيه؟ قبل. أما قبل ذلك فربما لم يطلع على العيب، لم يرى العيب وكذا، فله حق الفسخ ما لم يتصرف تصرف يدل على قبوله لهذا التغير في الإيه؟ في المبيع. قال ولا يسقط حق المشتري من الفسخ إلا بما يدل على الرضا بتغيره من سوم أو إيه؟ أو غير، يعني يساوم عليه أو يبيع فيه أو ما شابه ذلك. فلو ساوم عليه وهو بيبيعه ثم بعد ذلك أراد أن يرده فلا يرد، دليل على أنه قبله عليه على هذه الحال. القسم 7 من أقسام الخيار، خيار الخلف في قدر الثمن، في قدر الإيه؟ في قدر الثمن. فإذا اختلف أو ورثتهما في قدره أي الثمن، بإن قال بائع بعتكه 100 وقال مشتري بل 80 ولا بين لأحدهما أو لكل منهما بينة بما قاله، حلف البائع أولا ويبدأ بالنفي فيحلف ما بعته بكذا ثم الإثبات وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي. ثم بعد التحالف إن رضي أحدهما بقول الآخر أو لم يتحالف بل نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر أقر العقد في الصورتين ويتفاسخان، أي إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر بعد التحالف. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، حقيقة القول ما يقول صاحب الايه صاحب السلعة، هنا لم يجعل القول قول صاحب الايه السلعة، قال خيار الخلف في قدر الايه في قدر الثمن، فقال فإذا اختلف حلف البائع وأيضا حلف الايه حلف المشتري، مش كده، حلف البائع بكذا وإنما بعته بكذا، وثم يحلف المشتري، ثم المشتري يعني يتحالفان، يعني اختلف البائع والمشتري يتحالفان، يتحالف البائع والمشتري. طب ليه الاثنين يحلفوا؟ لان في الحقيقة كل منهم ايه يعني مدع من طرف ومنكر من طرف، يعني هنا اذا اختلف في قدر الايه في قدر الثمن، واحد بيقول انت قلت لي المبيع ده، يعني مثلا يسأل هو اشترى المبيع، اشترى المبيع وقال له انا هجيب لك الايه الفلوس اول الشهر، يعني مش هتبقى الصورة الا كده، لان هيتحالفان ليه اذا كان لسه هم واقفين مع بعض البيعان بالخيار ما لم يتفرقة مش كده؟ لكن هو نفترض ان هو اشترى منه المبيع وقال له انا هجيب لك الفلوس، هروح واجيب لك الفلوس مثلا، فخلاص افترق فانعقد الايه، فانعقد البيع، فجاب له الفلوس وروح انا اروح اجيب لك فلوس واجي، وبعد ما خد المبيع فجاب له الفلوس قال له مدي له 8، قال له لا انا قلت لك 10، قال له لا انا قلت لك ايه 10. فهذا مدعي ان الايه، ان المبيع ب8 ومنكر انه ب10، والآخر مدعي أنه ب10 ومنكر أنه خلاص، يبقى كل منهم فيه جانب للدعاء وجانب إنكار، لذا يتحالفان. طيب القول الثاني، القول البائع اللي هو يعني القول الثاني، قول الإيه، قول البائع بإيه، بيمينه. على هذا القول اللي هو إن هما يتحالفان، قال أو ورثتهما في قدره أي الثمن، بأن قال البائع بعتكه ب100 وقال مشتري ب80 مثلا، ولا بين لأحدهما أو لكل منهما بينه بما قاله، حلف البائع. طبعا واضح ان ايه، ان لو كان لأحدهما بينه وليس للآخر ايه بينه، امضي قول من له ايه، من له بين، مش كده؟ يعني مثلا زي ما يكون سعر هذا المبيع في السوق مثلا، احنا عارفين ان هو ده مثلا عشان يسأل قال لك انا بعتولك ب200، والراجل قال لا انت بعتولي ب100، وهو في السوق سعره 190 100 او 90 او 110 كده، فواضح ان في بينه هنا لقول الايه، لقول المشتري، لان البائع مغالي في هذا الايه، في هذا الثمن. او العكس مثلا حاجه بتتباع مثلا ب10 والثاني قال له لا انت قلت لي ايه، قلت لي مثلا ب3 ب4 ب5 او ما شابه ذلك، خلاص يعني دي مش مسروقه عشان هذا، فهيبقى هذا الكلام ايه، غير صحيح. يبقى في هنا بينه لصدق ايه، لصدق احدين. لكن لو ما فيش بينه لهما او بينه للطرفين، يعني ده بيقول له هذا قال واحد مثلا يقول له انا كنت واقف معاه قال له 8 والتاني كان واقف معاه قال له لا، هو قال له ايه، قال له 10، يبقى في اللي ده بينه وصاد البينه، فتساقط الايه، البينتان. فقال خيار الخلف في قدر الثمن، فاذا اختلف او ورثتهما في قدره، ها حلف البائع، اي اولا ما بعته، ها ما بعته بكذا، اي يقول مثلا يقسم بالله والله ما بعته ب8 ولكن بعته ب10، يعني الانكار اولا ثم الاثبات ايه ثاني، والثاني يقول ايه والله ما اشتريته بايه ب10 لكن اشتريته ب8، فجعل البائع يحلف اولا ثم يحلف بعد ذلك الايه المشتري، وان البائع يحلف على النفي اولا ثم على الاثبات ايه، على الاثبات ثانيا. قال وانما بدا بالنفي لان الاصل في اليمين انها للنفي، اليمين على من أنكر أي على من نفى، على من إيه، على من نفى. فقال إنما حلف على الإيه، على النفي أولا، أو قالوا أنه يبدأ بالتخلية ثم الإيه ثم التحلية، يبدأ بالتخلية ثم الإيه تحلية، أو كما تقول لا إله إلا الله تنفي ثم إيه ثم تثبت. وكذلك عشان تكتسب خلق حسن تتخلى عن الخلق، تتخلى عن الخلق الإيه الذميم ثم تتحلى بالخلق الإيه الحسن. فقالوا التخلية قبل الايه تحلية، قالوا النفي قبل الاثبات، على اكثر من ايه، على اكثر من وجه، او ان الاصل في اليمين انها للايه، انها للنفي. فيعني يحلف اولا على النفي ما بعته بكذا، ثم على الاثبات لكن بعته بايه بكذا، وجعل ان البائع هو الذي يحلف اولا والمشتري هو الذي يحلف ايه، يحلف الثانية. وكما يقول عثيمين رحمه الله تعالى، والظاهر بناء على القاعدة أن العبرة في الألفاظ بمعانيها، العبرة في الألفاظ بإيه، وأن العبرة في الألفاظ بمعانيها. الصوت غير واضح عند النساء، ده مش شغال أصلا يعني. أنا أوكي. طيب قال العبرة في الألفاظ بمعانيها، العبرة في الألفاظ بمعانيها. فعلى هذا يعني يبقى المقصود هنا إيه، إذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم إيه، ويحكم به، سواء كان بالتقديم أو التأخير، يعني سواء قدمنا البائع أو قدمنا الإيه المشتري، سواء قدمنا النفي أو قدمنا الإيه وقدمنا الإثبات، أو اقتصرنا على إثبات فقط، يعني كل هذا في الحقيقة لا يلزم، والعبرة بالإيه بالمعنى. فهو لو حلف الرجل فقط مثلا والله بعته بكذا على الإثبات، والآخر بعته بكذا، أو تقدم المشتري أو تقدم البائع، فإن هذا يتم به الايه المقصود، أو أن المقصود يتم بذلك ويحكم بهذا، ولا يشترط أن يتقدم البائع على المشتري أو المشتري على البائع أو النفي على الإيه؟ على الإثبات. ثم قال يبقى ده خيار الخلف في قدر الإيه؟ في قدر الثمن، يتفسخان على هذا. وأيضا يعني في بيتبع هذه المسألة خيار البيع كما يقولون بتخيير الثمن، خيار البيع بتخيير الثمن، يعني خيار يثبت فيما إذا أخبر البائع المشتري بالثمن، أخبره بالإيه؟ بالثمن، بالثمن السلعة نفسها الذي ثمن، فبان غيره، فإذا ظهر أن المبيع بغير الثمن الذي أخبره به الإيه؟ أخبره به البائع، فله الفسخ، له الإيه؟ له الفسخ. ودي يعني تتصور هذه الصورة في أنواع من البيوع تسمى التولية أو الشركة أو المرابحة أو الإيه؟ أو المواضعة. دي أنواع من البيوع. يعني التولية تقول الواحد مثلا أنا هبيعه لك باللي أنا اشتريته به، أنا اشتريته بعشرة وحبيعه لك بعشرة، اشتريته بعشرة وحبيعه لك بإيه؟ بعشرة. دي تسمى التولية، وهو أن يبيعه برأس المال، يبيعه بإيه؟ برأس المال. وسمي التولية لما؟ لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما صار وليا له، أي يعني متابعا له، يعني هقول له أنا حدها لك زي ما أنا جبتها. طبعا لابد أن يذكر رأس المال، ما هقول له حدها لك زي ما جبتها وقول له طيب أنا اشتريت ينفع البيع ده، لأن الثمن مجهول، ولابد من شروط صحة البيع معرفة الثمن والمثمن، مش كده؟ كده هيبقى البيع مجهول. لكن قد تكون في صورة تصح، لو أنت كنت عارف مثلا هذا الرجل متخصص في هذه السلع وهو يعني حاذق وهكذا، ويقول لك أنا حبيعها لك زي ما أنا اشتريتها، فهل تصح هذه الصورة؟ نعم، بعض أهل العلم صحح هذه الصورة، كنت عارف أني ده تاجر مثلا في الايه؟ في المبيع ده اللي أنت عايز تشتريه، وهو رجل حاذق وأمين وثقة، وقال لك أنا حبيعها لك زي ما جبتها، أنت قلت له طيب خلاص يتم هذا البيع بهذه الصورة؟ نعم، البعض قال إيه؟ قال يتم بهذه الصورة إن كان إيه؟ إن كان معروف. نعم إيه؟ لا لا، كلمة حرايحك في تمنها خرجنا بقى في مسألة إني دي تولية، حرايحك في تمنها يعني معناها خرج، يبقى أنا مش هبيعها لك زي ما جبتها، اللي هو إيه؟ لا ما نعقدش ليه؟ أصلي أنت عارف حرايحك في تمنها، ممكن يكون مكسبك عالي، ممكن يكون مكسبك واطي، أما هو دي معرفش بقى محددناش، إنما أما حبيعها لك باللي أنا جبته بيه وأنت عارف إن محدش هجيب أرخص منك، وأنا لو رحت قعدت ألف مش هجيب أرخص من كده، يبقى خلاص أنا ممكن أقول لك يبقى على هذه الصورة فقط إن ممكن يصح الإيه؟ يصح البيع، لكن الأصل فيها لابد من معرفة الإيه؟ معرفة الثمن. يعني دي بعض الاستثناءات في بعض الايه؟ في بعض الحالات قد تصح على قول الايه؟ على قول البعض. المهم ان التولية ان يبيعه برأس الايه؟ برأس المال. فان تبين مثلا نقول له انا اشتريت دي بعشرة هبيعها لك بعشرة، ان تبين ان هذا الرجل اشتراها بثمانية، اشتراها بثمانية، يبقى للمشتري الفسخ، للمشتري الايه؟ للمشتري الفسخ. طيب ان تبين ان هو اشتراها باثناشر قال له بعالك زي ما اشتريتها وبعها له بعشرة، هل هذه الصورة متصورة؟ ها؟ ايوه، ممكن يكون بجمله وممكن يكون كذا. فهل للبائع للمشتري هنا ان يرد البيع؟ هل هو متضرر؟ ها؟ متضرر؟ في الحالة دي بعض أهل العلم قال لا، ليس له أن يرد لأنه هو متضرر، والبعض قال يرد لأنه قد يكون في هذا من عليه وهو لا يريد المن، قال له أنا أبيعها لك زي ما أنت اشتريت مثلا، زي ما أنا اشتريت، وطلع هو اشتراها ب 15 مثلا وباع له ب 10، وهو إيه باع له ب 10، هل له أن يرد البيع في هذه الحالة؟ له أن يرد، خشية أن يكون هذا منا إيه؟ عليه، فهو بيمنع هذا الإيه؟ هذا المن. ها؟ لا، ما هو الثاني اللي راضي، هو ما اكبره، ما احنا بنتكلم هو الثاني باع راضي بذلك قال له انا بعتها كذا فكذب قال له انا كذا فهل له نعم له ذلك على كل ان شعر ان هذا سيكون من ايه عليه المهم ان بيع التوليه ان يبيعه براس الايه براس المال ان تبين انه كاذب في ذلك فله الايه فله الفسخ له الرد طيب الشركه يعني في قسم ثاني وهو الشركه وهو ان يبيع عليه بعضه بقسط اشترى مثلا شوال حاجه وقال لك انا هديك نصه او هديك ربعه بنفس الثمن اللي انا جبته بنفس الثمن اللي انا جبته ايه بيه اشتريت مثلا ايه شوال اي حاجه من الايه من البقوليات او كذا وهقول لك هديك ايه نصه بالثمن دي برضو اسمها ايه اسمها شركه ان يبيع عليه بعضه بقسط فالتوليه هي انه ايه باعه كله والشركه باع بعضه يبقى التوليه ان يبيع كله والشركه يبيع ايه يبيع بعض يبقى دي التوليه ودي الشركه برضه هيبيع له براس الايه براس المال بس جزء من المبيع مش كل المبيع لكن في التوليه هيبيع كل المبيع بما اشتراه به المرابحه ان يبيعه براس المال بربح معلوم نعم شركه لا ما تبقاش توليه ما اسمهاش توليه توليه يبقى براس المال اقل بنسميها ايه مواضعه يعني بخسار وباعها له ب80 مظبوط مظبوط باعها باقل لا ما هو الفرق ان هو اعلمه هنا ما اعلموش يعني الفرق في المواضعه قال له انا شاريها ب10 بس انا محتاج الفلوس وهبيعها ب80 فاعلمه انه خسران فيها ماشي كده فالتاني اشترى وفاهم ان هو شاريها بايه باقل من الايه من السعر ما فيش منه ولا حاجه ده انت ايه اللي انا محتاج وانا كده انما التاني قال له ان انا ايه جايبها ب10 وجايبها ب15 حد تقول له طب ما انت جايبها ب15 بيقول لي ب8 ليه بتمن عليا مثلا فيرد له وانا يرد والبعض قال لا يرد لانه مش متضرر يعني لا مفيش اثم البيعان بالخيار هو خلاص تاني مضطرب يعني خلاص تاني مش محتاجها الا بهذا ان لم يستغل بقى حاجه اخيه وكذا هيبقى البيع صحيح البيع صحيح لكن بقى من ناحيه ان هو استغل حاجاته او كذا يعني هيبدا ينظر بقى نخش في الكراهه كذا طيب قال الايه المرابحه ان يبيعه براس مال ها او براس المال وربح معلوم يقول له دي انا مثلا جبتها بكذا وهكسب فيها كذا خلاص يعني او انا جبتها بكذا هتكسبني فيها كام مثلا زي ما البعض بيقول بس مهم يكون صادق في ذلك ان ظهر انه كاذب فللمشتري الايه الفسخ طيب المواضعه ان يضع من الثمن جبتها ب10 ومش محتاجها وعايز ابيعها ب8 ماشي يبقى دي كده ولا بد في جميع هذه الصور من معرفه الايه المشتري راس المال اللي هي ايه مرابحه ما هو مش بيساوم يعني ايه المساومه دي انك انت بتساوم تقول لك 11 12 كده ما انت ممكن تساوم ما هو بيقول لك انا بس هو عرفك الايه عرفك سعر المبيع او راسه قد ايه وهيكسب فبيعرفك قدر المكسب خلاص لما تتفقوا على قدر المكسب ممكن تحدث مساومه في قدر الايه في قدر المكسب طيب يبقى ايضا دي في مساله الايه الخلف في قدر الثمن تدخل في خيار الخلف في قدر الثمن وان كان بعضهم جعل ذلك خيارا خاصا سماه الخيار في البيع بتخبير الثمن ان يخبره بالثمن يعني بتخبير الايه الثمن طيب ثم نرجع للكتاب ثاني ثم بعد التحالف ان رضي احدهما بقول الاخر يعني ايه خلاص واحد فيهم يقول له انت حلفت مثلا خلاص يبقى انت صادق طالما انه حلف او لو البائع حلف يبقى كده فان رضي احدهما بقول الاخر او لم يتحالف ده يقول له مش هحلف ولا مش هحلف بل نكل احدهما عن اليمين وحلف الاخر اقر العقد في الايه في الصورتين خلاص يبقى العقد طالما انك انتوا ما حلفتوش انتوا الاثنين يبقى نجعل العقد على ما هو عليه ماشي كده او كذلك رضي كل منهما بايه بقول الاخر يبقى العقد هيقر على ما هو ايه عليه نعم نعم البيع تم، يعني البيع خلاص مش هنبقى. ها؟ لا مش هيدفع، ما هو خلاص ما هو اصلا انا هو اصلا هنا لو هو واحد بس خلاص هنقرر ده حلف، يبقى لو هو مثلا المشتري ان حلف ان هو بتمانية والتاني مرضيش يحلف يبقى هياخد تمانية بس اللي هو البيع، لو التاني حلف ان هو بعشرة والتاني مرضيش يحلف يبقى هندفعه عشرة. ها؟ انا ايه فسخ ده مش راضي يحلف، انت مش راضي يحلف هندفعه كام؟ مش اختلفوا في قدر الصفة؟ ده لا راضي ده يقول له انا هحلف عليه، يعني انا والتاني يقول له طب انا هحلف عليه مش حلف، طب خلاص يتردد. نعم لا مش هيعفي، لو واحد فيهم حلف واحد مكل هيبقى يا اما حلف يقر له بذلك مش كده، لو اثنين رفض ان يحلف يتردد خلاص، لو حلف الاثنين يتفسخ نفس الكلام زي ما قلت كل واحد فيهم هيحلف خلاص. نعم خلاص انتهينا ما خلصت بقى خلاص تراضى كل الكلام ده على اساس ما فيش غلط. طيب وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعا اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلع. طب هنا جعل القول قول من؟ قول البائع مش كده؟ قول الايه؟ قول البائع. واذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. وفي رواية والبيع قائم بعينه، والبيع قائم بإيه؟ يعني البيع موجود. وفي رواية والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالف دي على الرواية اللي هو ذكر. قال وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألف، وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع، فالقول قول البائع أو يترادان، فالقول قول البائع أو يترادان. قال فإني أرد البيع، فإني أرد الإيه؟ أرد البيع، يعني معناه إنه الكلام هيكون كلام الإيه؟ البائع، طبعا القول قوله بيمينه مش كده؟ هيقسم إنه باع بك أو يتردد، فقال أتردد. وعن عبد الملك ابن عبده مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء إيه؟ وإن شاء ترك، برضه هنا القول على إنه قول الإيه؟ قول البائع بيمينه. قال وينفسخ ده القول الثاني، على كل وده اللي رجحه البعض لظاهر الايه؟ لظاهر الحديث ان اختلف في الثمن فهيبقى القول قول من؟ القول قول البائع بيمينه الا ان ياتي المشتري ببينه. وينفسخ بفسخ احدهما بعد التحالف ظاهرا وباطنا. يعني ايه ظاهرا وباطنا؟ يعني يعود الثمن الى المشتري ويعود المبيع الى الايه؟ الى البائع، وكل منهما له حرية التصرف فيه بعد ذلك. فمعنى انه ده ظاهرا ما فيش خلاف ان ده الحكم الظاهر، لكن هو ده الحكم الباطن. يعني لو فرض مثلا على سبيل المثال ان البائع كاذب، ان البائع كاذب هو فعلا قال له 8 ها والمشتري صادق، وبعدين لما جه أنكر للبائع أنه قال 8 وقال بعشر، فيبقى البيع باطنا صحيح، البيع باطنا إيه؟ صحيح، ويكون هذا البائع ها أخذ ما لا يحل له وتصرفه فيه لا يجوز شرعا باطنا، يعني إحنا ملناش دخل غير بالإيه؟ غير بالظاهر مش كده، وهيبقى بالتالي هذا التصرف غير إيه؟ غير صحيح باطنا، غير صحيح باطنا. قال وينفسخ احدهما بعد تحالف ظاهرا وباطنا. فقيل يعني قول الاخر ان الكاذب لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، فكانه هو سارق او غاصب في هذا الايه؟ في هذا الذي فعل. يعني مش هيبقى فقط لانه هينال اسم الكذب الذي يعني حلف به، لا، بالاضافة ايضا الى ان تصرفه في المبيع باطنا لا يصح. نعم نعم، رد انهي الثمن؟ هو الاصل ان المبيع قائم، او ان البيع صح على الثمن الذي اتفق عليه، خلاص. فلو فرض ان هو لم يكذب وقال بعت بثمانية، فهل له الحق ان يرد المبيع؟ الاجابة على السؤال ده الاول، هل له الحق ان يرد المبيع؟ يعني احنا اتفقنا على ثمانية، ثم لما رجعت الى البائع قال عشرة، لو انا قلت ثمانية ورحت اقول له خد الثمانية، قال لي لا انا مش هبيعه بثمانية انا هبيعه بعشرة، فهل له الحق في الرجوع؟ ليس، خلاص البيع نفذ، البيع من الخير ما لم يتفرق، ماشي كده. فلو فرض انه كاذب فاخذ ما لا يحل له، لا ده كأنه اخذه مني انا، ها يعني كأنه سلبني حق، كأنه اخذه رغما عني، كأن ده اصله كان عندي خلاص هو اخذه رغما عني. ايوه نعم، هو كل منهم رد اليه ماله او ايه او سلعته، انا ما خدش منك حاجة ولا انت خدت مني ايه ولا انت خدت مني حاجة. لا ما تصرفش في ملك غير، في ما احنا بنقولنا ان العقد ده انفسخ، يتصرف في ملك غيره. ايوه نعم، هذه رواية، وقيل ان الكذب لا ينفسخ العقد في حقه، كلمة لا ينفسخ العقد في حقه اي معناه انه يتصرف في ملك غيره، هذه رواية، ودي رجح العثيمين، قال ان الكذب لا ينفسخ في حقه باطن، لا ينفسخ في حقه باطن. ايوه ماشي، لكن العقد لازم، فبأي حق تفسخه؟ خلاص مش من حق انك انت ايه، انك انت فكأنك تبيع على بيع اخيك وهذا لا يحل لك، وخلاص ان البيع انعقد، وان كان كمان حتى البيع على البيع دي هيبقى في صورة الخيار، ها يعني قد تكون ايسر من هذا، لان دي في فترة الايه، فترة الخيار لكل منهم ان يرجع، لكن هنا خلاص انعقد البيع، هنا انعقد البيع ولا خيار لك، لكن اختلفت في الايه، في الثمن، فالعقد تم في الحقيقة باطنا، لكن هل مع الرجوع ينفسخ باطنا ايضا ام لا ينفسخ؟ قيل لا ينفسخ في حق الكاذب، لا ينفسخ في حق الايه، الكاذب، وتكون تصرفاته هذه هو محاسب عليها باطنا امام الله عز وجل، كأنه بعد ما باع لك البيعة دي اخذها منك غصبا واعطاك الثمن، يعني كأنه اغتصبها منك بالعافية واعطاها الثمن، فلو في حاكم دلوقتي هيعمل ايه؟ هيروح مرجع له الثمن وياخد منه المبيع مرة تانية وايه؟ ويرجع له الرجل، مش كده؟ يعني احنا نقول الرجل ده لو اراد ان يتوب يرجع هذا المبيع الى صاحبه ويطلب منه الايه؟ ويطلب منه الثمن. طيب قال المنقح فإن نكل صرفهما الحاكم، يعني خلاص كل منهم يروح لحاكم، ده ياخد سلعته وده ياخد ايه، وده ياخد الثمن، نكل، ده لما رضيش يحلف وده ما رضيش ايه. قال وكذا اذا اختلف المتواجران في قدر الاجر، كما اختلف المتبايعان كذلك اذا اختلف المتواجران، يعني المؤجر والمستاجر، يعني يتم معهما كما تم مع الايه، مع المتبايع، يعني هذا التفريع ايضا على المتواجران كما هو على المتواجرين كما هو على المتبايعين. طيب قال فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه. نعم، المتواجران يعني المستاجر والمؤجر، مستاجر والايه، والمؤجر. قال فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، التصرف في المبيع قبل ايه؟ قبل قبضه. قال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد الايه، بمجرد العقد، سواء مطلقا، يعني عايز يقول ايه المبيع مطلقا، لان المبيع ده ممكن يكون مكيل او موزون او معدود او مزروع او غير مكيل او معدود او موزون او مزروع، كان بيبيع ارض او بيبيع دار او بيبيع سياره، لا هي مكيله ولا هي موزونه ولا هي معدوده، مش كده؟ او بيع الجزاف. قال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد الايه، بمجرد العقد، بمجرد الايه، بمجرد العقد، ان لم يكن فيه خيار طبعا، ان لم يكن فيه ايه خيار. لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، فهو من مال الإيه؟ المشتري. يبقى بمجرد العقد صار المبيع ملكا للإيه؟ للمشتري، فيبقى يملك المشتري المبيع بمجرد الإيه؟ بمجرد العقد. قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. يعني هنا هو بيفرق في الحقيقة ما بين المكيل ونحوه، يعني المكيل والموزون والمزروع والمعدود وغير هذه الأربع، وغير هذه الايه، غير هذه الأربع. فيقول أن المشتري يملك المبيع ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إن لم يكن مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا. يعني أنا هروح أشتري سيارة، أشتري إيه؟ أشتري سيارة، لا هي مكيلة ولا موزونة ولا معدودة، عقدت، فبمجرد العقد اتفقنا على السعر، بعت اشتريت أعطيته ليه المال، يبقى إذن أنا بمجرد العقد امتلكت ليه المبيع، وأيضا على هذا القول لي حرية التصرف في المبيع قبل قبضه، مش أنا خلصت كتبت العقد ومشيت، المبيع مع مين لسه؟ مفاتيح السيارة مع إيه؟ مع البائع. أنا ممكن أكتب عقد لواحد تاني أبيعها وأنا لسه ما استلمتش ليه السيارة، يبقى بمجرد العقد، بمجرد الايه، بمجرد العقد انا امتلكت ولي حريه التصرف، ولي حريه الايه، التصرف في المبيع ان لم يكن مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا. ماشي، هذا يختلف عمنا لو اشتريت مثلا المكيل او الموزون او الايه او المزروع، قلت الواحد مثلا كيل لي مثلا 10 كيلو ارز، 10 كيلو ايه، 10 كيلو ارز، قبل ما يكيل لي دلوقتي انا اديته، اديله خد اديني 10 كيلو رز، ما كيليش الرز، اخذ مني الايه، الفلوس، خلاص العقد تم، العقد ايه تم، يبقى انا دلوقتي امتلكت 10 كيلو رز، لكن لا يحل لي ان اتصرف في هذا الارز الا ان اقبض هذا الايه، الارز، يبقى لازم يكيل لي، لازم ايه، لازم يكيل لي هذا الارز. فيبقى هو فرق هنا دلوقتي ما بين الايه، ما بين المكيل والموزون والمزروع والمعدود، يعني اذا كان بتشتري حاجه بالعدد يعد لك، حاجه بالكيل يكيل لك، بالوزن يوزن لك، مزروع يعني بالمقاس بالمتر ايه يقيس لك، اديني كذا متر فقال انا قلت له عايز 10 متر كذا، واديته الايه، واديته الفلوس او اتفقت على السعر، قال لك طيب وخلاص. فعلى هذا انت دلوقتي امتلكت الايه، المبيع بمجرد العقد الاجابه والقبول، امتلكت الايه، امتلكت المبيع، لكن لا يصح تصرفك في المبيع الا بعد قبضه، الا ان كان غير المكيل والموزون والمزروع والايه والمعدود. ايوه طبعا، ما انا دلوقتي بفهمك الصوره وهنشوف الادله منين. نعم، السياره زي العبد وزي الدابه. نعم، لا مش معدود، لا هي معدود ولا هي مزروع ولا موزون، يبقى انت يحل تصرفك فيه بمجرد ايه، بمجرد العقد. ده قول. القول الثاني، لا مش معدود، السياره مش معدوده، السياره زي الدار، اشتريت دار زي الدبه وزي العبد، له معدود وله مزروع وله موزون وله مكيل، كالعقارات برضو نفس الحكايه. ما هي هو دلوقتي احنا خلينا الموزون، اصل الموزون الموزون بيحتاج انك انت توزن. عايزين نفرق الموزون. انا بقول له زي ما قلت له اديني 10 كيلو ارز، فانت محتاج انك انت توزن الرز من ناحية كويس. وقال لا يصح التصرف في الموزون والمعدود والمزروع الا بالقبض. وفي رواية الامام احمد انه فسر القبض بانه مجرد انه يكيل فقط وهو لسه في يد البائع. يعني لو كيل لك ها الكيل او وزن لك الوزن فيعد هذا قبض، يعني بعد ما يفصل لك العشرة خلاص يحل لك التصرف على رواية. والرواية الثانية لابد ان تقبض العشرة في يدك. ها الرواية الاولى اللي هي التعيين، يعين لك الموزون او المعدود او الايه او المزروع يعين. الرواية الثانية لابد ان تقبض بيديك هذا المعدود او الموزون او الايه او المزروع حتى يحل لك التصرف فيه. يبقى انت بتمتلكه بمجرد الايه بمجرد العقد، لكن لا يحل لك التصرف فيه الا بالقبض. الا بالايه؟ الا بالقبض. واضح؟ يبقى ده في المكيل والموزون والمزروع والمعدود والحق به الجزافة. والحق به الايه؟ وكذا ايضا الجزاف الايه في المذهب. الحق به الايه؟ الجزاف اللي هو بيع بالايه؟ بالكوم. ها؟ فبرضه نفس الكلام، لا تبيعه حتى ايه؟ تقبضه. لا تبيع ذلك حتى ايه؟ تقبضه، يعني تمتلكه، يعني يكون في يديك. نعم. مثلا مش ده معدود؟ راح تشتري برتقان لو كان بالعدد. ها؟ ايه؟ ايوه انت ما بتروح تشتري سيارتين ثلاثة اربعة، ما بيقولكش كل سيارة لها سعر. الواقع ان كل سيارة لها سعر غير التاني، ان كل سيارة. هو لو احنا قلنا انك انت مثلا ده اجنت سيارات فيه 100 سيارة وحضروح حضرتك تشتري منهم 30 ولا 40 ولا 50 بقى معدود، ان السيارة دي دلوقتي هتاخد 50 سيارة من 100 سيارة، انت عارفهم فين؟ لازم يعينهم لك ويفصلهم ماشي. انما انت دلوقتي انت هتاخد 50 من 100 ما تعرفهمش لسه، ما تعينوش، ما قبضتش. ها ما هو هتعد ايه؟ هيقول لك انا هديك الاولانيه والاخرانيه واللي في النص واديك كذا، مش محدده. ها حتى ولو كانوا من جنس واحد لابد من التعيين. ما هو المعدود؟ ما هو ايه المعدود؟ ما المعدود متماثل، الاصل فيه التماثل. كويس. ممكن يكون معدود وممكن يكون غير معدود. ما انا قلت الصورة في المعدود في الدبة، يعني في السيارة اهو، انت رايح تشتري مثلا 50 سيارة من 100، يبقى ده دخل في اطار الايه؟ المعدود. يبقى لازم يفصلهم لك ولازم ايه؟ ولازم يحددهم. طيب على كل، بس نفهم الصورة الاول وبعدين نبقى نشوف الكلام هنا وبعدين نفرع. يبقى دلوقتي في عندي معدود ومزروع وموزون وايه؟ ومزروع والحق به الجزاف. هذا اولا مطلقا سواء كان معدود او مزروع او موزون او غير ذلك من انواع المبيعات، المشتري يمتلك المبيع بمجرد العقد. خلاص كده. الكلام كله بقى في التصرف في المبيع. الكلام كله في التصرف في الايه؟ في التصرف في المبيع. فالقول الاول وهو ترجع الشيخ ابن تيميه انه لا يحل التصرف في المبيع مطلقا الا بالقبض، سواء كان مزروع او معدود او غيره. خلاص ريحنا دماغنا من الايه؟ من هذا القول. نعم. الضمان هيختلف هنا وهنا. ايوه نعم. خلاص هو هنيجي للضمان، خليني بس الاول هنا وبعدين ايه اما ننتقل للضمان نتكلم على الضمان. يبقى دلوقتي القول الاول ان انا عندي اصلا سواء كان مبيع او مزروع او موزون او معدود او غير ذلك لا يجوز التصرف فيه الا بالايه؟ الا بالقبض. ماشي كده. لكن بيمتلك بايه؟ بالعقد عند الكل. هنا المذهب فرق ما بين الموزون والمعدود ونحوه وبين الايه؟ وبين غير الموزون والمعدود وكذا في مساله التصرف، في مساله الايه؟ في مساله التصرف. طيب قال هنا هنقرا على هذا الكلام. قال ويملك المشتري المبيع مطلقا سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا أو لا بمجرد العقد، إن لم يكن فيه خيار طبعا، مش كده؟ لو فيه خيار البيعان بالإيه بالخيار ليس ما دام ملك. لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، فاستدل بهذا الحديث على أن الإيه على أن الملك بمجرد الإيه بمجرد العقد يكون للمشتري، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم من إيه من ابتاع عبدا فماله للإيه للمبتاع إلا أن يشترط الإيه البائع، مش كده؟ فهو جعله للإيه للمشتري بمجرد الإيه بمجرد العقد. قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، اللي حصح تصرفه فيه قبل قبضه اللي غير موزون أو معدود أو إيه أو مزروع، لأن بقية المد قال إلا سبنا وإن تلف في من ضمانه، ها ليه؟ لأنه ملكه، وإن تلف فمن ضمان المشتري يعني لأنه ملكه، مش كده؟ قال لأن المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع، ها إلا المبيع بكيل أو وزن أو زرع أو عد، مش كده؟ قال فمن ضمان إيه من ضمان بائعه حتى يقبضه إيه مشتريه. فقال هنا ويصح تصرفه فيه قبل قبضه ببيع وهبة ووقف وإجارة وعتق ونحو ذلك، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع وفي رواية بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس نبيع بالدنانير ونأخذ بالإيه بالدراهم. فسألنا أو فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء. وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر يعني البعير الصغير هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت، فاصنع به إيه ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، ده حيلحق بالإيه بالمكيل والموزون والمعدود والإيه والمزروع. خلاص عايز يقول هنا إيه يصح تصرفه فيه قبل قبضه إن لم يكن مكيلا أو موزونا أو مزروعا أو كذا. ليه؟ بيستدل بإيه؟ ببيع الإبل، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع أو بالبقيع موضع يعني بالدراهم فنأخذ عنها الإيه عنها الدنانير. يبقى هو باع الإيه باع الإبل بالإيه بالدراهم، باع الإبل بالإيه بالدراهم وجيه قابض عنها إيه دنانير، باعها بالدراهم وقبض عنها إيه دنانير. هل هذا الاستدلال أنه باع هذا الشيء قبل أن يقبضه؟ ما هو ده عشان بيقول إيه أنه ممكن أن يبيع الإيه المبيع قبل قبضه أو يتصرف فيه قبل إيه قبل قبضه. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هو عايز يقول أن يجوز أن أبيع الشيء قبل إيه قبل قبضه إلا الموزون معدود ومزروع لحديث ابن عمر اللي هيجي حتى يحوزه الايه التجار. فهل هذا الدليل دليل على انه تصرف في المبيع قبل قبضه؟ ها ده هنا تغيير الصرف. انا ما بعتش الابل، العين نفسها ما بعتهاش، ما تصرفتش في العين قبل قبضها. ده هنا ده المال اللي في الذمه، المال اللي في الذمه مش كده؟ يبقى ده تصرف في المال في الذمة، يبقى انا حولته من دراهم الى ايه الى دنانير. ها ايوه بس ملوش علاقه في المساله بتاعتنا، دليل اجنبي. ده يستدل بيه على ان انا لو كان عليا مثلا دنانير يجوز ان انا اؤديها دراهم بسعر يومها وانا اتفرق وليس بيننا شيء. يستدل بحديث على كده الايه ماشي. لا ما الصوره مش كده خالص، ما قالوش كده، قالوا ان احنا بنبيع الايه بنبيع الابل بنبيع الايه بنبيع الابل بالدراهم، باع الابل بالدراهم وقبض دنانير وقبض ايه دنانير. احنا بنقول لو احنا بنبيع الابل بالدراهم وقبل ان تستلم الابل بيعت، يبقى ماشي، يبقى ده دليل على انه يتصرف في المبيع قبل قبضه. اما ان هو باعها بدراهم وقبض دنانير مساله ما لهاش علاقه بالايه بموضوع الاستدلال. نعم ايوه ماشي، ده الثمن امر في الثمن، ده في الذمه، الثمن في الذمه، خلاص انا بعت لك الايه الابل، ماشي كده، ماشي بعت لك الابل، مش انا بعت لك الايه الابل بالدنانير، ماشي كده، وبعدين انت جيت سلمتني بدل الدنانير ايه دراهم، ماشي بسعر اليوم وان لم يكن بيننا شيء، هل ده تصرف في العين ولا تصرف بما في الذمة؟ يعني انا هشتري منك، قلت لك اشتريت الابل دي وهي بين ايديك خلاص بدنانير، تلي ماشي بعت، جيت انا رحت مديك وانا بسدد بدل الدنانير دراهم بمقدار الدنانير بسعر اليوم وتفرقنا وليس بيننا شيء، فهل هذا تصرف في المبيع قبل قبضه؟ الابل هي هي، العين اللي احنا اتفقنا عليها انا ما رحتش بعتها خلاص، فهذا الاستدلال في غير موضعه. نعم بعت عين بعين، هو هنا فين ما باعش عين بعين، ده هو استبدل الدراهم بالدنانير، استبدل ما في ذمتي ها من الدراهم بدنانير، انما ما استبدلناش العين اللي هي الابل اللي احنا اشتغناها بعين اخرى او بعنا الابل. نعم الايه نبيع، فين نبيع؟ كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم، لا لا هو بيبيع الابل، باع الابل وبيستلم دراهم، باع يعني باع، نبيع نبيع مش نشتري خلاص، باعها بالدراهم خلاص كده، وراح استلم فلوس من ايه، ففين ان المشتري ده تصرف في العين قبل قبضها؟ مفيش ما يدل على ان الايه على ان المشتري تصرف في العين قبل قبضه، انا رحت انا الايه انت البايع وانا المشتري وانا قلت لك دول بكام، قلت لي بكذا دينار، جيت وانا بسدد لك اديت لك دراهم بدل الدنانير، فين ان انا تصرفت في الابل اللي بين ايديك قبل ان استلمها؟ مفيش، غير ان انا اتفقت معاك على سعر وديتك ده يستدل به على ان انا لو اقترضت منك دنانير يجوز ان اسددها ايه دراهم بسعر اليوم اذا تفرقنا وليس بيننا شيء، يعني ما اقولكش بقي لي كذا، يعني لان خلاص لان ده حتى لا يدخله الربا، مش احنا اصلا لو احنا بنبادل يعني اصناف ربويه لابد ان تكون هواها لابد ان تكون هواها. طيب المهم يعني هذا الدليل الذي استدل به على انه يصح تصرفه قبل قبضه ها قيل انه خارج محل الايه الاستدلال. طيب وان تلف، نعم بيع وشراء، ايوه بيع لشيء في الذمه هنا مش للعين المقبوضه، يبيعوا لمين؟ لا ما قالش كده، شوف هنا قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها، مش كده كنا ايه كنا، ما قالش كنا نشتري، نبيع الإبل ده البائع هو اللي باع بالدنانير وخد بدلها دراهم، المشتري ما فيش اي صورة على انه تصرف المبيع قبل قبضه. ما هو يأخذ عن الدراهم دنانير، يأخذ لا نعم، لكن الثمن ده كان في الذمة ما كانتش عين، كويس تصرف في الثمن، هو في الحقيقة مش هنقدر نقول ان هو تصرف في الثمن مماثل للتصرف في السلع، او ده مش بيع، هو ده نقد وده نقد، هو غاية الامر انه ابدله نقد بنقد يعني غير فيه وهو مثلا ما هو ممكن يتصرف فيها العين نفسها او السلعه نفسها او العين يتصرف فيه قبل ان يشتري، يعني او يحل له او له مطلق الحريه في التصرف. طب هو مين الغير؟ ده المشتري نفسه، المشتري نفسه هو اللي ايه هو اللي غير السنه. ايوه ماشي، اقصد ده المشتري هو اللي غير الثمن، دفع كذا بدل كذا. يعني اصلا ايه هنقول الكلام ده لو البائع اتصرف في الثمن، مش البائع اللي اتصرف في الثمن. خلاص يبقى مين ده؟ تصرف للمشتري مش تصرف للبائع. اقصد اقول نعم، مين اللي ادى الدراهم؟ المشتري ادى للبائع، يبقى البائع ما تصرفش. على كل على كل نعم. وبعدين حديث ها لا عن تصرف المال، تصرف المال. وايضا حديث ابن عباس، انظر هنا لحديث ابن عباس لما ذكر من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، يعني حتى ايه يقبضه. وكذلك حديث ابن عمر، رأيت الناس يشترون الطعام مجازفة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ها ينهون ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. وقال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله، يعني كالطعام. يبقى اذا لا يتصرف فيه حتى ايه حتى يقبضه. وده استدلال ابن تيمية أن ابن عباس رضي الله عنهما قاس غير الطعام على الطعام، ولا يحل المشتري أن يتصرف في المبيع قبل إيه؟ قبل قبضه، قبل قبضه. علشان هنخش في مسألة الضمان، هيبقى ضمان مين؟ دي داخلة طبعا. ولا وفي نفس الوقت أصلا هنا مش شبهة الربا، أصلا الإغلاق طبعا هيبقى الربا في اصناف الربويه، لكن في غير الربا هيبقى سببه ايه؟ لقطع التنازع، لقطع التنازع بين البائع والمشتري. لان ممكن يبقى المبيع في ايدك، مثلا عشان مثال لو افترضنا ان هو في الجزاف هذا او في المكيل او الموزون، وانت بعته لي ب10 وهو لسه بين ايديك، انا رحت بايعه ب12، فانت وانت شايف ده هيجي يشيله منك من قدامك، وديني 12 انا اروح مديك 10. لذلك ابن تيمية اجاز ان انا اتصرف في المبيع قبل قبضه للبائع، للبائع نفسه، لان الامر ده منتفي. نفترض ان المبيع ان الايه ان البائع باع ولم يكن لي، وانا في نفس الوقت ان انا ايه قال لك انه منع لغير البائع لكن للبائع لم يمنع، فيجوز ان انا ايه ارد للايه للبائع مرة ثانية وهكذا. لا هو ان يربح ما لم يضمن، عشان كده احنا نقول ايه ان مثلا يبقى المبيع ما بين ايديك، وانت في نفس الوقت اصلا انت بعته لي وهو في ضمانك، انت مش انا ما استلمتوش، هو في ضمان عشان انا ما استلمتوش، فلما هو في ضمانك انا عم اروح ابيعه تاني. ماشي، انا بروح ايه بروح ابيع واكسب فيه، واكسب ايه واكسب فيه، فانت كسبت دون ما تضمن. والرسول عليه السلام قال الايه الغنم بالغرم والخراج بالايه بالضمان، فانت جالك مكسب دون ضمان، والتاني اصلا اللي هو ضمن المبيع ده وانت اشتريته منه ب10 شافك بعته ب12، ايضا الصورة اللي ذكرها ايه شيخ الاسلام، هذه ستورث العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري. فلكل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم البيع عن الايه عن المبيعات مطلقا، كما يرجع شيخ الاسلام حتى تقبض، لا تفرق بين جزاف وبين ايه وبين غير، بين مكيل وموزون ومعدود وغير. فهم قصروا ذلك على الايه على المكيل والموزون والمعدود، والحقوا به الجزاف واللي هو ايه اللي هو المبيع بالصفه او رؤيه متقدمه دول. وما عدا ذلك اجازوا التصرف فيه قبل ايه قبل قبض. يبقى اللي اشترى ارض واشترى سياره واشترى بيت واشترى شقه، كل دول يجيز ان يتصرف فيه قبل قبض بمجرد العقد وقبل الاستلام، انه ممكن انه ايه انه يتصرف فيه. على القول الثاني على قول شيخ الاسلام لا يحل التصرف في اي مبيع قبل ايه قبل القبض. ماشي كده نستوفي المسألة. نعم. السعر لا ما لهاش علاقة، ما لهاش علاقة. نعم. كويس. حلو كويس. لا يجوز اهو، لا يجوز المبيع ده قبل قبضه، هو ما قبضش لازم يروح يستلم الايه. نعم، مش الربا، هو باع دي مش ربا، يعني ممكن دي كلها مش اصناف ربويه ولا داخل فيها الربا، وهو بيع ماشي، هو داخل فيه صوره المال بالمال، يعني هو قاعد في بيتهم باع ليه ده واشترى من ده وهو قاعد ودخل فيها، وبعدين ما دخلش في مخاطره ان هو ما زال لسه في ضمان الايه خالص، ده في ضمان الثاني ها، والثاني راح خليه يستلم، وهو بالتالي يبقى نهى عن بيع الايه، عن بيع كل شيء ده، كما قال ابن عباس الا ارى ذلك ان في كل شيء قبل ايه، قبل حيازته، لما تحوزه يبقى انت دخلت في المخاطره دلوقتي، تعرضت للايه، للمكسب والخساره بيع. طيب يعني لنا ايضا رجعنا على نفس الباب المرقدي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.